ويقرأ أمه أمهن نسيان، يعني ذكر بعد أن نسي. وهذه القراءة ما أعرف هل هي سبعية أو لا، ولكن الله أنها ليست سبعية، ولهذا قرأها في يقرأ، قرأها يقرأ. وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن، تحصنون تحرسون. نعم وشون عندك؟ طيب إن ذكرنا مسائل تحتاج إلى بحث، ما هي؟ نعم تراجعونه؟ ما في شيء؟ من ذكرت؟ لا ما انت ما ظني من ذكر. ها ما هي عندي الظاهر انها زائدة، لان حتى ما اشار الى نسخة. اصبر، لان في نسخة من ذكرت. ها تقرأ أمهن؟ لا أمهن يعني نسيان، بعد نسيان. لا ما هي نسى، ما فيها تاء، يعني بعد أمهن عندك يقرأ أمهن بنسيان. نسيان عندك أنت؟ طيب ما هي؟ ما لك ما لك النصر. نعم ها ما خبركن سألهما ما بعد. نعم يعني المعروف انها قطعنا يدهن انت امرأة العزيز، وانها اقرت عندهن بانها راودته، لكن قال ما خطبكن اذ راودتن، يعني الخطاب للمجموع لا للجميع لا لكل واحدة. ولعله اي الملك يعني استعظم ان يخاطب هذا، ان يخاطب امرأته بهذا فيقول ما خطبك. ها ايش نعم اي نعم فضلا يحذف الفاعل للعلم به او نائب، مثل قوله تعالى وخلق الانسان ضعيف. والله ما أدري ما أدري، لكن قد يقال هذا وقد يقال إنه للعلم به. نعم ها ما في شيء. يلا نقرأ كم من نقطتين أظن أو ثلاث. ها نعم ما ذكر شيء ما ذكر شيء. والثالثة من يحقق لنا الأولى؟ يأتي لنا بخبرها. عندك استعداد؟ طيب والثاني أنت؟ عجيب، يمكن بالتفاصيل. شاء